الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا في كتابه التوحيد: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان النهي عن التسمي بالأسماء التي لها تعلق بمشابهة الله تعالى، فما كان من الأسماء مختص به تعالى مثل الله الرحمن مالك يوم الدين، الخلاق، أحكم الحاكمين، حاكم الحكام، سلطان السلاطين وما أشبه ذلك، فليس لأحد من المخلوقين مهما كان شأنه أن يتسمى بها، لما في ذلك من المضاهاة لله تعالى، وذلك نقص في التوحيد ودخول فيما لا ينبغي. الفائدة الثانية: وقع في بعض الأزمنة التسمي بقاضي القضاة على الإطلاق، وهذا لا ينبغي، لأن معناه حاكم الحكام، وإن كان مرادهم حاكم البلد أو الدولة أو نحو ذلك، لكن إطلاقها غير مناسب. أما لو قيل قاضي قضاة مصر أو نحو ذلك فهذا أسهل، ولكن ترك ذلك أولى. الفائدة الثالثة: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك. فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه يوصف بوصف لا يليق إلا بالله تعالى، فتسمي المخلوق بذلك لا يجوز، لأنه لا يليق بالمتسمي به ولا يناسبه، وليس هو أهلا له، بل هو رفع لنفسه في مقام لا يليق به، وإنما يليق بالله تعالى وحده. ولهذا جاءت السنة بإنكار هذا الاسم وأشباهه، والترغيب في التسمي بالأسماء اللائقة بالمخلوق، مثل عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد، وأسماء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والأسماء التي لها معان حسنة، فإن الاسم يؤثر في مسماه، لذا قيل الأسماء قوالب المعاني. أما الأسماء التي فيها الوصف العام والتفضيل العام مثل ملك الملوك وقاضي القضاة ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالله تعالى، فلا يجوز للعبد أن يتسمى به تكميلا لتوحيده وإيمانه وحفظا له مما ينقصه وينافيه. وكذلك لا يجوز التسمي بوصف من الأوصاف الثابتة لله تعالى مثل حكيم وعليم وعزيز، إذ الحظ في ذلك الاسم التزكية والوصفية لما فيه من مضاهاة الله تعالى فيما هو من خصائصه. أما إذا كان للعالمية فقط فلا بأس بذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا باب من الأبواب المكملة التي يحافظ فيها على التوحيد ويمنع المسلم ويمتنع من أن يتسمى باسم يضاهي الله عز وجل فيه أو في تزكية لنفسه أو منازع لله عز وجل فيما هو من خصائصه، لأن مثل هذه الألقاب والألفاظ تؤثر في نفوس أهلها غرورا وإعجابا وتزكية، ربما تحمل بعض العوام على الخضوع لهم من أجل ذلك. ينهى عن هذه الأمور حتى لا تؤثر في أهلها أثرا يضعف التوحيد، يضعف كمال التوحيد الواجب، أو يوقع في شيء من الغرور ومنازعة الله عز وجل فيما هو من سلطانه وشأنه. هذا من الأدب مع الله جل وعلا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخلع اسم، يعني أوضع اسم وأحقر اسم، من تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله. فالملوك وما ملكوا وأشباههم كلهم عبيد لله عز وجل، مقهورون منه سبحانه، بمعنى أنها تجري عليهم أقداره، تمضي فيهم أحكامه، وتنفذ فيهم مشيئته، ولا يردونها ولا يستطيعون، فهم عبيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهم وما ملكوا تحت سلطان الله تعالى وقهره، ينبغي لهم أن يعرفوا منزلته. لكن يسمى خليفة لأنه استخلفه الله بعد من قبله في ولاية، في مال، في ملك. فالله تعالى جعل الناس خلائف، اللاحقون يخلفون السابقين، وهذا من معنى قوله تعالى ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال في الآية الأخرى جعلكم خلائف من بعده، يعني من بعد من سبقكم. فالشخص خليفة يعني استخلفه الله بعد من سبقه في شيء من الاختصاص، لكن ليس خليفة عن الله جل وعلا. فالله تعالى ما هو غائب ولا يموت ولا يعجز ولا يحول دون مشيئته شيء، فهو خليفة بمعنى أنه مستخلف بعد من قبله في شيء من الاختصاص، في التصرف في الأرض، في المال، في الولاية، في كذا في كذا، وإلى أجل، فإما أن ينزع عنها هو أو تنزع عنه، فهو مؤقت. الملك الدائم والثابت لله جل وعلا وحده، ومن ذلك الوظائف، فلا يقال أقضى القضاة أو قاضي القضاة، يعني معناه أن أعدلهم وصوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، يعني أفصح وأبلغ من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، وإنما أنا بشر. ويقول يقول في حديث الآخر: من قضيت له أو قطعت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. يعني إن الحكم لا يغير شيء من الواقع، فإن أصاب الحكم الحق فذاك، وإن لم يصبه فلا تسوغ الحيلة واللحن في القول والبينة المكذوبة وغير ذلك واليمين الفاجرة، ما تحل الحرام ولا تمنع الحق من صاحبه. فمن ذا الذي يجزم بأنه أصاب يصيب الحق في كل مسألة في كل قضية؟ هذا لا يجوز. وهكذا الملك، ملك الجهة الفلانية، ملك مالك الشيء الفلاني، لكن ملك الأملاك، ملك الملوك، هذا لا يعني. والذي يتسمى بمثل هذه الأشياء ما تأدب مع الله عز وجل، بل إنه يوهم أنه ينازع الله عز وجل في شيء من شأنه وسلطانه وخصائصه وحقه جل وعلا. هذا فتنة للمتبوع وفتنة للتابع. مثل ما سمعت أنه شاع في بعض الأزمنة والأمكنة تسمية قاضي قضاة الجهة الفلانية كذا، وهذا من التساهل يعني ما ينبغي. الله تعالى هو مالك الملك والمملوكين، هو تعالى أحكم الحاكمين، هو رب العالمين، وهو الذي يقضي بالحق. الذين يقضون من دونه لا يقضون بشيء، قد يصيبون وقد يخطئون. ولهذا يوم القيامة الحكم والقضاء له سبحانه وتعالى، لأجل أن ترد الحقوق إلى أهلها، ويقتص المظلوم من ظالمه، من كل مظلوم، يقتص لكل مظلوم من ظالمه. وأما في الدنيا ففيه إشباه من أجل الابتلاء، يبتلى هذا بالقضاء وهذا بالملك وهذا يبتلى بكذا وكذا، حتى أن الله تعالى ينظر كيف يعملون ويجازيهم بما عملوا. من أحسن جازاه بالحسنى، ومن أساء جازاه بما يستحق، ولا يظلم ربك أحد. وهذا مثل المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان، يعني الله جل وعلا، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وكل عبد من عباد الله عز وجل برا كان أو فاجرا، فإنه يشأ ما لا يكون ويكون ما لا يشأ. وأما الله وحده هو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وهكذا قس على المشيئة الملك والقضاء وإصابة الحق في كل قضية وكل خلاف نزاع، ومن سدده الله عز وجل ووفق أصاب، ومن وكله لنفسه ضل وأضل وظلم جهل. وتحمل تبعات لا قبل له بها. ولا يدري مهما اجتهد البشر، لا يدري مهما اجتهد هل يسلم أو لا يسلم. ولذلك الملوك والرؤساء والحكام سمهم ما شئت، ومثلهم القضاة والمفتون وغيرهم من يلون المناصب، كل هؤلاء تكون مع الاجتهاد والتحري للحق والحسبة حسناتهم كبيرة، وتكون سيئاتهم وإساءاتهم خطيرة، ربما تذهب بكل حسناتهم. لا يخرجون منها سالمين. فالمعافى من عافاه الله، والسالم من سلمه. لكن الذي يجتهد في تحري الحق وإيصال الحق إلى مستحقه ورفع الظلم عن المظلوم حماية دين الله تعالى وشريعته وصيانة حرمات عباد الله جل وعلا وحقوقهم، إذا أصاب أجر أجر عظيمة، وإذا أخطأ من غير تعمد كذا فلا يؤاخذ ويؤجر على اجتهاده، لأنه ما قصد إلا الحق. أما إذا تعمد الجور أو الحكم بالهوى أو الظلم أو غير ذلك، فهو إنما يحمل نفسه ما لا تحتمل الجبال الراسية. ما أعطي أحد بعد اليقين عطاء خيرا وأوسع من العافية. ولذلك جاءت السنة الصريحة الصحيحة بالنهي عن طلب الولاية الوظيفة التي يكون فيها الإنسان مسؤول عن خلق الله جل وعلا، طلبا للسلام والعافية. وأن الإنسان لو طلبها في زمان أو مكان لأنه يرى أهليته لذلك ويرجو من الله عز وجل تسديده يحمله على ذلك النصح للإسلام وأهله، أنه يكون حريا أن يسدد وأن يحفظ، وعليه مع ذلك الاجتهاد في تحري الحق، وعليه الضراعة إلى الله عز وجل في التوفيق، يطلب التوفيق والتسديد. قالوا من هذا قول يوسف عليه السلام لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض. فهذا لأنه علمه الله عز وجل علما خاصا من ذلك تعبير الرؤى، وعبر الرؤيا الملك بما يدل على بلية ستحصل وأن الله عز وجل ألهمه في علاجها وسياسة الناس بشأنها مدتها. طلبة لا على طلب الملك والاستعلاء، وإنما على طلب تفريج الكربة وتفريج العسرة والإحسان إلى الناس وقت الحاجة. إذا كان يوسف عليه السلام علمه الله من تأويل الحديث وكذا كذا، فمن أين لغيره؟ فهو في عافية وسلامة. ولهذا الأئمة الأربعة على عظم مقامهم في الدين ونصحهم للمسلمين ما آتاهم الله عز وجل من العلم والحكمة ما تولوا الوظائف هذه، لا القضاء ولا الإفتاء، كمناصب وظائف. بل إنهم طلب منهم الشيء هذا وامتنعوا، وبعضهم عزل من أجل امتناعه لشدة الحاجة إليه أو لغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الآية في سورة الزلزلة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الجامعة الفاذة، لأنها تبين كل شخص مسؤول عن عمله. من حيث الأهلية ومن حيث القصد أو عدم ذلك. فكيف إن الإنسان يدعي ويتسمى ويصف نفسه بأسماء وأوصاف ينازع الله عز وجل فيها بشيء من خصائصه، وتوهم نفسه وغيره تزكية نفسه وتحمله على الغرور، تفتح عليه مداخل الشيطان وغرور النفس وأماني الدنيا؟ هذا الإنسان في عافية. كان من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في توسله بالدعاء يدعو الله جل وعلا، يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. يعني أنا السائل لله تعالى، الملحاح الشحات ابن الشحات، وهذه الحالة أصل فينا. يفتكر إلى الله عز وجل، يتضرع إليه. وكان من شعره يقول: أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، يعني إن لم يأخذ الله عز وجل بيدي وناصيتي الحق فأنا مسكين. لأن يكون بين ظلمي لنفسي وظلم نفسي لي، فكيف أكون؟ ومن هذا أن الإنسان في المسائل الشرعية العلمية فيها الخلاف الإنسان يتحرى الحق، يعني عرف بدليله وكان له سلف فيما توصل إليه من حكم بشأنه قال، وإلا سكت حتى لا يقول على الله تعالى وفي دينه بغير علم، لأنه مسؤول عن قوله، ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عليه، ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فيكون محمل نفسه ما لا طاقة لها به، ويكون معرضا نفسه لأن يفتري على الله الكذب ويضل العباد، وقد يزين لنفسه فيعجب بإضلاله. مثل هذا الباب يعرف طالب العلم والمسلم، المسلم عام وطالب العلم خاصة قدره وشأنه، وأنه يسلم من تبعات الناس. هذا من أدب طلاب العلم، منهج السلف، حتى أن عثمان رضي الله عنه عرض على ابن عمر القضاء، ما علم ابن عمر وأهليته، فاستعاذ بالله من عمر، استعاذ بالله من عثمان يسمعه، أقول لا تبتليني به. تركها ورحمة، مع أن من أحفظ الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، من أزهد الناس في الدنيا، من أعقل الناس، ولذلك عمر أبوه، والغالب أن الوالد ما يقتنع من ولده مهما بلغ المنزل، جعله في هيئة أو لجنة الشورى التي تنتخب الخليفة من بعده، قال ليس له من الأمر شيء، ما له من الولاية شيء، لكن استفيدوا من رأيه. ينبغي الإنسان يهتم بهذا الجانب، طلب للسلامة، الحياة محدودة ونافذة، والمصير إلى الله عز وجل، والوقوف بين يدي الله عظيم، ما أعطي أحد عطاء خيرا هذا اليقين خيرا من العافية والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: السلام لا يعدلها شيء، الذي يعرف من سيرة البخاري وغيره من أئمة الجرح والتعديل يعجب من عباراته التي وفقهم الله لها، حيث أن ما يكون فيها نيل من مقام شخص أو بغي عليه أو تنقيص من قدره، مع أن المقصود هو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يتحرون العبارات التي فيها سلامة. والآن يوجد من المتعالمين من يتصدى للجرح والتعديل في الأكابر وأهل العلم والفضل، ويقول الكلام على عواهنه ولا يبالي بتبعاته دنيا وآخرة. مثل هذا قال فيه الإمام أحمد عن أحد في زمانه، قال: كان فلان يؤخذ عنه الحديث فتكلم في الناس يعني بجرأة وعدم روية، فتركوه يعني نزع الله عز وجل عنه القبول، قبول الناس له، وأغناهم الله عنه. فهذه البلية اللي الآن شاعت بين من ينتسب للعلم أو ينتسب لمنهج السلف وهو جري في هذا مصيبة ونقيصة وإساءة إلى مذهب السلف وظلم لغيره وهو في عافية. ينبغي المسلم أن يعرض عن هذا حتى لا يحرم الفقه في الدين وإمامة المتقين. لأنه يكون عرضة أنه يحرم، وإذا حرم الفقه في الدين حرم إمامة المتقين، حرم العمل بالعلم وحسن الأسوة فيه والبيان الحق. هذه من العقوبات المعجلة. ينبغي الإنسان أن يتورع عن هذا ويتحرز ويحذر من مداخل الشيطان على نفسه، من فتنة العوام التعصب والتزكية على حساب غيره، والعوام جهال. لهم أهواء فلا يغتر بسببها، فلا يكون الشيء من نفسه ولا يقبل أن يوقع في الفتنة من غيره. رحم الله أن عرف قدر نفسه. طالب العلم إذا ابتلي بشيء من ذلك يبين الحق بحجته وبحسن أسلوب وبعفة لسان وسلامة صدر. ولهذا قالوا إن المسلم ينبغي أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا بشأنه حافظا للسانه. جاء في الصحيحين ان العبد لا يقول الكلمه من سخط الله تعالى ما يلقي لها بالا او لا يدري ما بلغت، يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. الروايه الثانيه يكتب الله له بها سخطه الى يوم لقاه. لا يغتر المسلم عام وطالب العلم خاصة بجرأة أو بجرأة بعض الناس على هذا الشيء والدخول فيه والولوء في أعراض الناس. هذه من المظالم التي لا يترك الله عز وجل منها شيئا بل يقضي فيها كله. هذا ديوان المظالم. الدواوين ثلاثة: ديوان الشرك من مات عليه لا يغفر الله له، والديوان الثاني ديوان مظالم الخلق، هذا لا يغفر الله عز وجل له حتى يغفر له أهله، والثالث ما بين العبد وبين الله جل وعلا فيما يخل فيه بحق من ترك واجب وفعل محرم لا يخالف أصل الاعتقاد، هذا لا يبالي الله عز وجل به. خصوصا أنه لو تبين له خطأ فيما قال يرجع عنه على استعداد لا الرجوع عنه، إعلان رجوعه عنه حتى لا يغتر به أحد. والعلم له نشوة مثل الحكم، مثل المال، مثل الشباب، كل هذه يكون في بدايتها نشوة خطيرة على الإنسان. فإذا لم يتحرز وتوقع ويتورع فهو على خطر أن يستزل. كل هذه فيها نشوة يبتلى بها الإنسان، يحذر من هذا. نشوة العلم ونشوة الحكم ونشوة الغنى ونشوة الشباب، كل هذه خطيرة. لذلك الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل صادقا، يسأله العصمة والحفظ والوقاية والكلاء من شر نفسه ومن شر غيره، ومن أن يسيء هو إلى غيره، يجعل ذلك من أذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة والمناسبات، مثل ما قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء اعرف كيف الشدة، يحفظ الرسول المسلم على أن لا يكون مع الناس إلا في خير، وأن يعامل الناس على وفق ظاهرهم وفق الشرع، وأن يترسم قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: 19 حسن خلق في التغافل. فإذا اعتنى المسلم عامة وطالب العلم خاصة بهذا الشيء كان حريا أن يسدد ويوفق ويحفظ ويصان، فإذا لم يبالي وخبط خبط عشواء صار عرضة للهلكة والفتنة في أي شيء. هذا الباب مهم في هذا الكتاب، وهذا الحديث اللي سمعته ما يستغني عنه المسلم، وأنا أحوج الناس إليه، لأنه تذكرة. من أهم المهمات الإنسان يعود نفسه التؤدة والرفق والنظر في مآلات الأمور والعواطف، يكون عنده روية، في الخير حتى أنه يخلص له ويتحرى الحق فيه ويرفق فيه ويحصل أكمل الغايات، وفي الشر حتى لا يقع فيه ولا يتدنس به ولا يفتح عليه باب. لأنه إذا انفتح عليه الباب فالسيئة تجر إلى مثلها، مثل ما أن الحسنة تجر لمثلها. في أحذر الإنسان، الله تعالى أشار إلى ذلك بقوله: يزيد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زادهم هدى وآتاهم تقوى. والاهتداء ما يكون إلا بعد تفكر وروية وحسبة مراعاة للنصوص والأدلة وموازنة، وما أشكل يرجع فيه إلى المرجع الشرعي. فهكذا إذا تساهل فإن كثرة المساس تؤدي إلى قلة فقد الإحساس بالتهيئ بالشيء، لا تستاهل في المحذور، وتعول تعولا عاجلا عجلا وعارضا يبتلى. قد يجد من الناس من يشبه عليه ويغريه بتكراره، سد الباب ريح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اسمع الكتاب، ها قرأت فيه قبل؟ طيب عضو هذا أكره هذا، ها جاء الدوام يعني. إيه لا بس والله، وأنت قرأنا فيها قبل؟ ها تبي تلازم إن شاء الله بإمكانك. طيب سم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والأموات. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. غلط فيها كثير من أذكياء العالم، أحسن الله عليكم. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم عقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. من أدلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر من أول يوم دعوته وإلى وفاته عليه الصلاة والسلام أنه يدعو إلى أن يوحد الله عز وجل وتكسر وتهجر الأوثان والشرك، ومن ذلك ما أرشده الله تعالى إليه في صدر سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وربك فاصبر. ومن ذلك أنه قدم عليه عمرو بن عبسة رضي الله عنه في أول الدعوة، يقول كان النبي في مكة مستخفيا جراء عليها قوم، فتلطفت حتى لقيته فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: ما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. قلت: بما أرسلك؟ قال: أن يوحد الله وتكسر الأوثان. قلت: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلال. واضح أنه واضح جدا. الأمر الثاني لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى ملوك زمانه كان دعوته أن يوحد الله عز وجل وتكسر هذا، وهذا هو الإسلام. ولذلك لما وصل كتابه إلى هرقل، وصل كتابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، دعا من في الشام بيت المقدس من أهل الحجاز من التجار هذا حتى الشتاء والصيف، فوجد منهم جماعة منهم أبو سفيان رضي الله عنه كان في ذاك الوقت على الشرك، فقال: ما يقول لكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله هرقل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعوكم إليه. قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يعبد آباؤكم. فتبلغ هرقل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وترك الشرك، هي مضمون كتابه إليه. واشتهر عند من في جزيرة العرب من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، والكفار الدهرية، أن النبي يدعو إلى عبادة الله وحده بما شرع على وجه الذي شرع، وينهى عن الشرك وأن يعبد الله بما لا يشرع لم يشرع، فلا يعبد بالأهواء ولا البدع. وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم حياته بعد البعثة على هذا، هذا هو أساس دعوته صلى الله عليه وسلم، وأظهر شيء دعا إليه، وأبين شيء قاتل عليه من خالف فيه، ونصره الله عز وجل وأداله على من خاصم في ذلك. وهو في سياق الموت في أيام مرضه عليه الصلاة والسلام، وحتى سياقة الموت وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذ قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد. يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: أولئك لإحدى أمهاتهم لما ذكرت كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من التصاوير، قال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. فانظر إلى المبدأ وانظر إلى المنتهى قبل وفاة الرسول، حتى لو سئل من هو من أدنى عامة الناس، والغالب أن هؤلاء من الرجال هم الرعاة في البرية مع الماشية على معلقة بالمدن ولا غيره، والطحانات التي تطحن الحب للناس كلهم يعلمونها. فأبين شيء وأظهر شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم خفي على كثير من ينتسب للإسلام، فكيف يدعون غيرهم بشأنه؟ أوضح شيء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه في آخر حياته إلى اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب يعني أهل علم وحجج، استعد لمناظرتهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، في رواية أن يوحدوا الله، بمعنى يتركوا ما يعبد أسلافه. هذا في السنة العاشرة بعد عز الإسلام وظهور الإسلام، ومع ذلك يخفى هذا ويوجد من يعكس القضية ويقرر الشرك بأنواع الشبهات والتأويلات المتكلفة والعواطف التي إن كانت صادقة فهي جامحة، قرر الشرك ويخالف التوحيد ويزحل فيه ويصرف الناس عنه ويذم من دعا إليه كما استكبر وهو ينتسب للعلم معدود من المراجع الشرعية. هذه مثل ما قال الشيخ رحمه الله من عجب العجب الدلائل على قدرة الملك الغلام، هذا أصل أصول كلها. كيف يخفى أصل أصول كلها وتعلق الناس بالشبهات؟ يتعلقون بالرمم البالية والرفات في القبور التي ما نفعت أهلها حتى ينفعهم غيره من تعلق به. الشيخ رحمه الله في الكلام يبين هذا الأصل العظيم اللي هو إخلاص التوحيد لله عز وجل والدعوة إليه والثبات عليه التمسك به والحذر من الصوارف والشواغل والفتنة الصارفة عنه، الشبهات الصارفة عنه. وتقرأ القرآن من أوله إلى آخره كل دعوة إلى توحيد الله في إلهيته وعبادته ونهي عن الشرك به بأي مخلوق كائنا ما كان، سواء من الملائكة المقربين أو من المرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم جميعا أو من الأئمة العلم صالح المؤمنين أو من الجمادات والأحجار وأمثالها من المخلوقات. وهذا من آثار الغفلة عن تدبر القرآن، ولهذا من توفيق الله تعالى لأئمة التفسير كابن جرير وابن كثير ومن تبعهم على ذلك وآخرهم أو من آخرهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جميعا اعتنوا وعنوا بيان أن القرآن العظيم دعوة إلى توحيد الله عز وجل في إلهيته وعبادته وإلى ترك الشرك به والتعلق بغيره المخلوقات كائنا ما كان. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وإذا أردت الدليل على هذا فاسمع قول الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخواننا. ألف بين قلوبكم بالتوحيد والإيمان، وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني بالكفر والشرك وفروع ذلك الكبار والصغار، فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم هدى عباده إلى وسائل حفظ هذه النعمة والعصمة من الشرك والبدعة، قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. الآيات قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. كيف تتخذون من كفروا بربكم تعالى وبنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وبدينكم دين الإسلام الحق الدين الخاتم الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه، وعليك تتخذونهم أولياء؟ وأمرا آخر، إن الله تعالى أمر بالوضوح في هذا، من أول القرآن العظيم في هذا الشأن قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى: إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلهكم إله واحد فله أسلموا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة الرسل جميعا للأمم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اتقوا الله، يعني بالتوحيد، بفعل التوحيد ترك الشرك. ثم يصرح، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصرح في هذا، كما في قوله تعالى: قل إنني هداني إلى ربي، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمون. يصرح بعقيدته ودينه ويبالغ في ذلك حتى يظهر الارتباط به، وأن هذا هو ملة إبراهيم التي تزعم الطوائف الثلاث إنها على دينه. اليهود والنصارى والصابئة، الصابئة المنتسبة للنصارى النصرانية المسيح عليه السلام، ويقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر كل ما دعو من دون الله لا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ما في أوضح من هذا. كان صلى الله عليه وسلم كل ما فتح الله عليه جهة فيها وثن مشهور من أوثان الجاهلية أرسل جماعة من خاصة أهل ذلك البلد لهدمه وإزالته من ذلك قول علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه الصلاة والسلام ألا تدع تمثالا إلا طمست ولا كفرا مشرك إلا سويت هذا من العجب أن يخفى على الناس خصوصا من ينتسب للإسلام ويقرأ القرآن ويقرأ الحديث ويعرف سير الصحابة رضي الله عنهم لا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان ولا أتباع التابعين ولا أهل القرون المفضلة عرف عنهم شيء ما يتعلق بذرائع الشرك اشتهروا بدعوة الدعوة إلى شيء من ذرائع الشرك بل اشتهروا بتقرير التوحيد وذكر أدلته وجه دلالة الأدلة والسيرة النبوية عليه الصلاة والسلام سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولاة أمور المسلمين بعدهم على ما فيهم بعضهم من الجور والفسق وكذا كذا ما فيها شيء يتعلق بتعظيم القبور ولا الدعوة إلى ذلك ولا التزهيد في التوحيد أبدا ما فيها شيء فكيف ومن أين الناس يحتاجون على تبرير الشرك وذرائعه وغير ذلك وعلى تنقص التوحيد وغمط أهله واتهامهم بالجفاء في حق الله تعالى وحقوق عباده كل هذا منكر من القول وزور قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا أول ما يبدأ التفرق بالإصغاء إلى شبهات أهل الكتاب والثاني تتبع زلات العلماء وهم معصومون المخالفة المعلومة قد يكون هو متأولا ومعذورا لكن التابع ما له حظ إذا علم أنه خالف في هذا المسألة والثالث الاستحسان المخالف للشرع هذه أسباب التفرق وهذه أصول البدع والأهواء فإذا حصل التفرق استحلت الحرمات وارتكبت الموبقات ولبس الحق بالباطل فأضلت البريات. هذه آثار تهاون بالأصل الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، هذا هو الأمر الثالث، الأصل الثالث، إن الله عز وجل قال قولا صريحا واضحا محكما: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مثل ما أمر الله تعالى بطاعته سبحانه وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول الحق والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمر بطاعة أولي الأمر في غير معصية الله. وأولي الأمر صنفان: الصنف الأول العلماء الذين هم أهل الاختصاص بشرع الله عز وجل علما وعملا وبيانا وهداية إليه وذبا عنه، والصنف الثاني الأمراء الذين يحكمون بالشرع ويصدرون عن أهل العلم ويتعاونون معهم، فأهل العلم هم أهل البيان وأهل الحكم هم أهل السيف والسنان، ولا يقوم الدين ولا تصلح أحوال الأمة ولا تحصل للأمة الهيبة بين الأمم إلا باتفاق هذين الصنفين، وإذا حصل اختلاف صارت البلية وضعفت الدعوة وخفي كثير من الحق وزين كثير من الباطل ولبس على الناس وصارت الفتن التي تستحل بها الحرمات، تعطل بها الشرائع وشعائر الملة. لذلك قرر العلماء رحمه الله القواعد الشرعية الرجوع إلى أولي الأمر فيما يختلف فيه، وأن الإنسان لا يتحمل الإذاع بالشيء الذي لم يتبين حكمه وإشاعته، ولا يتزعم رأي مخالف الحق، ولا ينتظر مع جماعة يعلم أنها مخالفة للحق، بل أنه يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإذا لم يوجد جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلها ولو أن يعض على أصل حجر حتى يأتي الموت على ذلك. والمراد أيام الفتن التي تموج كما يموج البحر. ونحوها. ذكر الشيخ هذه الأصول الثلاثة: أصل الأول التوحيد وثمرة الإيمان، ترك ما يخالفه ما يبطله ما يقدح فيه وما يضعفه ما ينقص كمال الواجب، والثاني هو الاجتماع على الدين ترك التفرق فيه، إحنا الدين مصدره الكتاب والسنة، والمرجع في فهم الكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح من الأمة. وحدد النبي الوصف بقوله مرشد إلى سبيل النجاة أنه يلزم اللاحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقتدي بالسابق ويعرف فضل السابق. والثالث اللي هو الرجوع إلى ولاة الأمور كل في اختصاص، إلى أهل الشرع في الشرع وإلى أهل الحكم في الحكم. وسياسة الأمة والموقف من الأمم المجاورة والتعامل مع أفرادها أو دخال أحد من أفرادها إلى مجتمع المسلمين، هذه ثلاثة أصول عظيمة جدا ما يقوم الدين إلا بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.